لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا بالأمس نتحدث عن يوسف عليه السلام وما تعرض له من البلاء، وذكرنا يعني بعض المواقف التي حدثت له، وكنا ذكرنا أننا سنتكلم عن ما حدث له في بيت العزيز، أنه لما بلغ أشده يعني يوسف عليه السلام أتاه الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة، فأصبح يعني من ناحية البنيان يعني أوتي نصف الجمال يوسف عليه السلام، ثم أنه من ناحية العلم والحكمة أتاه الله سبحانه وتعالى علما وحكمة وكان ذو رأي سديد، فصار مثار إعجاب كل من حوله، فأعجبت به امرأة العزيز وكانت هي سيدته وكان هو عبد عندها، فقال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنها تصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها وغلقت الأبواب، وصار يعني ليس هناك ثالث لهما، وأخذت تراوده عن نفسه وتتغزل فيه وتذكر له محاسنه وأشياء من هذه حتى تغويه، وهو لا يلقي لذلك بالا وكأنه غير معني بهذا، فهي قالت هيت لك، يعني تهيأت لك، بعد أن أخذت تراوده وهو منشغل يعني عنها ولا يلقي لها بالا، قالت هيت لك يعني تهيأت لك، أي ما تصنعت بذلك إلا لك، فقال معاذ الله، أي ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وألوذ به لكي يمنعني من الوقوع في مثل هذه الرذائل والفواحش، وهو معصوم، يعني هو النبي معصوم عليه السلام، ولكن انظر إلى هذه الكلمة التي خرجت مجرد ما قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكل من يقع في معصية فهو ظالم لنفسه، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة أو شرك أو شيء من هذا، فهي هذه ظلم، وبين يوسف عليه السلام أنه لا يفلح الظالمون. أولا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يدل على أن العبد لا ينجو من براثن الشيطان إلا بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يعوذ به وأن يستعصم بالله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل ويسأله التوفيق، وأن يستعين وأن يستغيث بالله وأن يستجير به سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إنه ربي أحسن مثواي، أي لا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه وأكرمه، فإنه ينبغي أن يكون محل هذا الإكرام إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت هي لكي تحقق رغبتها في الوقوع في الفاحشة والوقوع في الزنا، وهي عزمت على ذلك عزما أكيدا، ويعني أخذت كل أسباب ذلك لكي تقع في هذا. ولقد همت به، ليس همها هو مجرد خطر على بالها، وإنما كان عزما أكيدا منها الوقوع في ذلك، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وهم بها يعني يوسف، الناس يقولون هم بها الهم الذي هو ميل الرجل إلى المرأة، وهذا الملجم بتقوى الله سبحانه وتعالى، يعني هناك شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الرجل، أنه عنده ميل إلى المرأة والمرأة عندها ميل إلى الرجل، لكن هذا ملجم بلجام الشرع. كالصائم مثلا أثناء الصيام ينظر إلى الطعام يميل إليه، يميل إلى الطعام والشراب، لكن ما الذي يمنعه من أن يأكل أو يشرب؟ تقوى الله سبحانه وتعالى تمنعه من أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان. فقالوا هذا هم، أو قالوا أنه خاطر خطر له فدفعه بقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وغير ذلك من الكلمات. والصحيح أن يوسف لم يهم أصلا، لأن هذه الجملة فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وفيها تأخير. هي أصلها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لأن لولا حرف امتناع لوجود في العربية، لولا حرف امتناع لوجود، فهذا فيه امتناع الهم لوجود برهان ربه، لوجود برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فقال ربنا سبحانه وتعالى وهم بها لولا، وهم بها لولا أن رأى برهان، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا يدل على أن الهم من يوسف لم يحدث أصلا، الهم من يوسف لم يحدث أصلا. طب لماذا لم يقل أنه لم يهم بها؟ يعني القرآن لماذا جاء بكذا؟ قال ولقد همت به، ها، وهو لم يهم بها، ها، لماذا لم يأتي بهذه الصيغة؟ لأنه لو قال لم يهم بها لظن من يسمع أنه ليس له رغبة في النساء، وليس له قوة جنسية، وليس له ميل، وربما يكون عنين مثلا، فلذلك لا يوجد منه الهم أصلا، لا يوجد منه من مثل هذا لا يوجد منه الهم. لكن الله سبحانه وتعالى قال وهم بها لولا، يعني عنده كامل الطاقة وكامل القوة وكامل الكمال الجنسي موجود عنده، ولكن لم يهم بها، ولكن لم يهم بها. لأنه عدم وجود الهم مش شرط يكون من العفة، مش شرط يكون من الايه، من العفة. عشان كده الجملة جت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يأتي بقى البراءة يوسف عليه السلام. كل من حضر هذه الوقعة شهد ببراءة يوسف عليه السلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذا قول من؟ قول الله سبحانه وتعالى. إذن يوسف لم يحدث منه شيء، لا من السوء، السوء اللي هو المعصية، السوء هنا المعصية، والفحشاء اللي هي الزنا، فلم يحدث منه زنا ولا مقدماته، ولا مقد حتى الهم ولا مقدماته لم يحدث منه. كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين هنا ليس للشيطان عليهم إيه؟ سلطان. يبقى حتى الشيطان شهد بإيه؟ ببراءته، لأن الشيطان أخبر بأنه ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين، وبالتالي يكون حتى الشيطان شاهد ببراءة يوسف عليه السلام. ثم جاءت واستبق الباب وقدت قميصه، وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دي بقت قاضي وجلاد، يعني هي اتهمته وحكمت عليه، هي اتهمته وحكمت عليه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وشهد شاهد من أهلها، طفل صغير رضيع لا يتكلم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطئين. يبقى الطفل الصغير شهد ببراءة يوسف، والملك شهد ببراءة يوسف، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني ما تتكلمش في الموضوع ده، مش عايزين فضايح، يعني ما تتكلمش حد وما تجيبش سيرة وخلاص اعتبر الموضوع ده انتهى. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين. هي نفسها المرأة لما علم النساء، نساء البلد بقى أهل اللي هم نساء الأمراء وغيرهم والوزراء وكذا، لما علموا بذلك استنكروا عليها كيف أنها تميل إلى خادم عندها أو إلى عبد عندها وكذلك، فهي جمعتهم واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وإن لم يفعل ما أمره به وإن لم يفعل ما أمره ليسجنا أو ليكونا من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهي المرأة نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنا، يعني هي شهدت أنه استعصم، هي راودته هو استعصم. وفي موضع آخر في نفس السورة لما خرج من السجن يوسف عليه السلام قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. لما يوسف قال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، بعد يسأل إن يوسف لما الملك أراد أن يخرجه من السجن لم يخرج ليه؟ لأنه كان حينتشر إن الملك عفى عن مين؟ عن يوسف، فتفضل التهمة موجودة، تفضل التهمة موجودة حتى لو خرج ومشى وسط الناس حيظل متهم بالإيه؟ بالقضية، وإنه خرج بعفو الملك، لا ده هو عايز يخرج بريء. ولذلك قال إن هم يسألوا النسوة دول قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فامرأة العزيز قالت الإيه؟ الآن حصحص الحق. يبقى النسوة شهدوا ببراءة يوسف عليه السلام، والمرأة نفسها شهد ببراءة يوسف، والملك شهد ببراءة يوسف، والطفل الصغير شهد ببراءة يوسف، فكل من حضر الوقعة شهد ببراءة يوسف. والله سبحانه وتعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فصرف الله عز وجل عنه. ولما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجبنا له فصرفنا عنه كيدهن، فحدثت الاستجابة وصرف الله عز وجل عنه كيد النساء وصرف عنه كيد المرأة، ولم يقع يوسف في شيء من هذا. إذن قوله ولقد هم، قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، أن يوسف لم يحدث منه هم، الهم حدث من المرأة ويوسف لم يحدث منه هم لولا أن رأى برهان ربي. ما هو البرهان؟ قيل أنه رأى والده يعقوب وهو عض على يديه، يعني يقول إياك أن تقع في مثل هذا الأمر، وجد أبوه في صورة وهو عض على يديه، وقيل وجد آية مكتوبة في الحائط، يعني كتبت في الحائط ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ورأى آية أخرى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه هي الآيات، ودي في التفسير وجد مثل هذا ولكن ليس عليها دليل. المهم أنه رأى آية، يعني أقرب ما يكون في الآيات هي آية النبوة، ما جعله الله عز وجل في يوسف من العصمة التي تعصمه من الوقوع في الفواحش. وإذا كان الرجل التقي النقي جعله الله سبحانه وتعالى ممن لا يقع في مثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله، فأولى بذلك الأنبياء. فربما يكون برهان الله سبحانه وتعالى هي نبوة يوسف عليه السلام، وربما يكون رأى هذه الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحائط ليقرأها، أو ربما رأى أبوه وهو عضا على يديه كما جاء في التفسير أكثر من موضع، لكن على كل حال أنه رأى برهان يعصمه من الوقوع في مثل هذا ولم يحدث منه هم أصلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.